بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي القاعدة الثالثة: المشقة تغلب التيسير. توقفنا عند أسباب التخفيف، فقد ذكر ابن نجيم الحنفي والسبكي والسيوطي أسبابا للتخفيف، وهي سبعة أسباب: متى يحصل التخفيف في العبادات وغيرها، فإن لذلك أسباب، وهي سبعة. أولا السفر، فإن السفر من أسباب التيسير والتخفيف، ومن صور التخفيف في السفر قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين، وأن الصائم له أن يفطر، وغير ذلك من أنواع التخفيفات. إلا أن بعض أهل العلم رحمهم الله اشترط أن يكون السفر لغير المعصية، إلا أن بعض أهل العلم اشترط أن يكون السفر لغير المعصية، يسافر ليشرب الخمر، يسافر ليفعل الزنا عياذا بالله، يسافر ليعمل عمل قوم لوط، يسافر ليرابي. فبعض أهل العلم منع هذا المسافر إلى سفر معصية أن يترخص برخص السفر، ذلك قالوا: فإن كان السفر لمعصية لم يستبح بالسفر ما حرم الله عليه قبل ذلك. وقالوا: لأن القاعدة الفقهية الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، فهذا الذي سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى فإننا إذا رخصنا له في ذلك فإننا قد سهلنا له شيئا من المعاصي والذنوب، والرخص لا تناط بالمعاصي. وبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إن الجهة منفكة، إن الجهة منفكة بين سفر المعصية وبين الترخص في الطاعات والعبادات، بين الترخص في الطاعات والعبادات، وليس هذا موطن ترجيح أحد القولين، وإنما أردنا ذكر المسألة ومعرفة أن هناك من أهل العلم من لم يأخذ الترخص في السفر على إطلاقه. فمن أسباب التخفيف أولا ماذا؟ السفر. ثانيا الإكراه، فإن الإكراه من أسباب التخفيف والتيسير، وخفف الله بالإكراه عن المكره فيما كان الإكراه إكراها ملجيا، إكراها ملجئا، إكراها ملجئا. أما الإكراه غير الملجئ فإنه ليس من أسباب التخفيف، لا بد أن يكون الإكراه ملجئا. وضابط الإكراه الملجئ ما توفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يخشى فيه على النفس أو عضو منه، أن يخشى فيه على النفس أو عضو منه يخشى على هلاك نفسه أو إتلاف عضو من أعضائه أو هلاك عضو من أعضائه فإنه يكون إكراها ملجئا. الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، يعني يكون ماذا؟ قويا. أما إذا كان ضعيفا فإنه ماذا؟ لا يحصل منه أنه يسمى مكره. صبيا صغيرا يكره إنسان على شيء، وهذا الإنسان الذي أكره قويا ضخما، فإن هذا ليس أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. ثالثا أن يغلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به، أن يغلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به، يعني يخشى التلف ويكون المكره قويا قادرا، ولكن لا يغلب على ظن المكره أن ينفذ هذا القوي ما كان منه من الإكراه، فإنه لا يكون إكراها ماذا؟ ملجئا، وإنما يكون إكراها ملجئا لو غلب على ظن المكره أن المكره ينفذ ما هدد ماذا به. ثالثا من أسباب التخفيف والتيسير النسيان والحرج المرفوع في النسيان هو الإثم، هو الإثم، فإن الناس لا إثم عليه لأن في تحميله الإثم مشقة عليه وحرج لأنه ناس، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، وهذا الأمر في حقوق الله سبحانه وتعالى أن النسيان من أسباب التخفيف. وأما الحقوق الدنيوية فلا يؤثر النسيان عليها، فمن أكل مال غيره ناسيا فيجب عليه بدله، وأما في حقوق الله الأخروية فإن النسيان من أسباب التخفيف والتيسير. وأما في الحقوق الدنيوية وفيما يكون بين العباد فلا يؤثر النسيان عليها، فمن أكل مال غيره ناسيا فيجب عليه بدله. وهنا قاعدة وضعها الفقهاء رحمهم الله فقالوا النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما، النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودا. نعيد القاعدة، النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودا، فمن أكل ناسيا وهو صائم كأنه لم يوجد منه فعل الأكل، من أكل ناسيا كأنه وهو صائم كأنه لم يوجد منه فعل الأكل، فهذا الموجود أصبح ماذا؟ أجيبه، أصبح معدوما، فجعلنا الموجود هنا وهو الأكل معدوما، فالنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما ولا في جعل المعدوم موجودا. من ترك ساعة صلاة ناسية، فهل نقول ما دام أنك قد نسيت أنه لا تصلي؟ الجواب لا، ذلك قلنا لا في جعل المعدوم موجودة، فمن ترك صلاة ناسية فلا يعتبر أنه قد صلاها، فلا يعتبر أنه قد صلاها فتلزمه هذه الصلاة، فلا بد أن يصلي ولو كان ناسيا، فإن المعدوم هنا لا يعتبر موجودا، فلم نجعل المعدوم موجودا، بل يؤمر بإيجاد المعدوم، بل يؤمر بإيجاد المعدوم ولو كان ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فلا كفارة له إلا ذلك. ونمثل أيضا بأمثلة، مثال في الحج: فمن نسي وغطى رأسه هل عليه شيء؟ هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، فجعلنا الموجود وهو تغطية الرأس كالمعدوم، فجعلنا الموجود وهو تغطية الرأس معدوما، فلا كفارة ولا فدية عليه. ولكن من ترك واجبا ناسيا، من ترك واجبا ناسيا، فهل يقال لا شيء عليه؟ الجواب لا، من ترك واجبا، ترك المبيت بمنى ناسيا، ترك رمي الجمرات ناسيا، فهل يقال ليس عليك شيء؟ الجواب لا، لأن النسيان لا يجعل المعدوم ماذا؟ موجودا، بل الواجب هنا أن يوجد الفعل، فيجب عليه الإتيان به. ويدل على ذلك في الفرق بين المحظورات والواجبات ما ثبت عن رسول الله، ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مالك في الموطأ، أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. فإذا ترك الإحرام من الميقات، فهل نقول إن هذا الشخص لا يؤثر عليه هذا النسيان؟ الجواب أنه يؤثر عليه هذا النسيان، لأنه لا، النسيان لا يكون في جعل المعدوم ماذا؟ موجودا. ومن جامع أهله في نهاية رمضان ناسيا، من جامع أهله في نهاية رمضان ناسيا، فهل عليه الكفارة؟ الجواب أنه ليس عليه الكفارة، من جامع أهله ناسيا، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله على أنه ليس عليه الكفارة، وذلك لما ثبت عند الحاكم والطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الناس للجماع في رمضان أنه لا كفارة عليه من وجهين: الوجه الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان، ومن من صيغ العموم، فيدخل في ذلك كل مفطر أفطر ناسيا، أفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الحجامة أو غير ذلك، في قوله من أفطر، وهذا عموم، والعموم يدل، وهذا يدل على دخول كل المفطرات. ثانيا، الوجه الثاني في قوله ولا كفارة، في قوله ولا كفارة، ومعلوم أنه ليس في المفطرات كفارة إلا في الجماع، ومعلوم أنه ليس في المفطرات كفارة إلا في الجماع، فكل المفطرات التي ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل في كتب الفقه ليس هناك منها عليه الكفارة إلا إذا جامع أهله. فهذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كفارة تدل على أن الجماع أيضا داخل في النسيان وأنه ليس عليه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك قالوا كمن سلم من ركعتين ناسية، لو أن إنسان سلم من ركعتين وكانت الصلاة رباعية ناسياً وتكلم بعد ذلك، تكلم مع الناس ثم تذكر، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء من جهة إبطال الصلاة، ولكنه يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد ولا قبل؟ بعد السلام، لأن هنا زيادة في السلام الذي كان منه من ركعتين. ويدل على ذلك حديث باليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، ثم بعد ذلك تكلم مع الصحابة والصحابة تكلموا معه، ثم أتى بالركعتين وسجد ثم سلم بعد السجود. سجد السهو بعد السلام. فهنا سلم من ركعتين وتكلم ناسيا، ومع ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم أنه أبطل الصلاة. رابعا من أسباب التخفيف والتيسير، ذكرنا الأول ماذا؟ السفر. الثاني النسيان. الثالث الثاني النسيان. الثاني الإكراه. الثالث النسيان. ثالث رابعا الجهل، والجهل ضد العلم، وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. فمن ارتكب محرما من المحرمات جاهلا أنه محرم فلا عقاب عليه، ومن جهل حكم شرب الخمر مثلا أو حكم الزنا فلا حد عليه، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لمن اعترف بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تدري ما الزنا؟ رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه أن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه أن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا. كذلك ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذلك من طريق سعيد بن المسيب، أنه ذكر لعمر أنه ذكر الزنا في الشام، ما جاء من طريق سعيد المسيب أنه ذكر الزنا في الشام، فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، أي أقيموا عليه الحد، وإن كان لا يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. فإن عاد فارجموه. فهذا دليل على أن الجاهل بالحكم أنه لا يقام عليه الحج. قال ابن قدامة رحمه الله قال عمر وعلي وعثمان لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه، وبهذا قال عامة أهل العلم. وبعض أهل العلم ضعف أثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك للكلام في سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو ثبوت سماع سعيد بن المسيب. لذا قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير عن أثر عمر وهذا إسناد صحيح إليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل ولقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، لا مطعن فيه، وفيه تصريح سماع سعيد من عمر. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه لم يسمع منه، ومنهم من قال إنه قد سمع منه حديث الجابية، إنه قد سمع من عمر حديث الجابية وخطبة الجابية، كما يقول الشيخ مقبل قال سمع منه خطبة الجابية، وعلى هذا إن لم يصرح بالتحديث يتوقف في قبول حديثه. ولكن إمكان أن سعيدا سمع من عمر موجود، فإنه كان عمره 8 سنوات، كان عمره 8 سنوات رحمه الله عز وجل. فالجهل بالتحريم لا عقوبة على من؟ على الجاهل. والجهل الذي هو مسقط للعقوبة على قسمين: الجهل بالحكم القسم الأول، والجهل بالحال القسم الثاني. أما الجهل بالحكم فكمن جهل حكم إيش؟ الزنا، فإنه لا حد عليه لما قد سمعتم من أحاديث وآثار. كذلك مما يدل على ذلك ما ثبت في حديث يعلى بن أمية في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متلطخا بماذا؟ بالطيب، وكان يلبس الجبة، وكان هذا الرجل معتمر محرم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حاله، عن حال كونه متلطخا بالطيب وحال كونه قد لبس الجبة، فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي وقال له انزع عنك جبتك وكذلك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في ماذا؟ في حجك. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفدية، وذلك لأنه كان جاهلا بماذا؟ بالحكم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه كان جاهلا بالحكم. فلما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك، كان بعد ذلك هذا الرجل أو كان الصحابة بعد ذلك يعلمون هذه مثل هذه الأحكام. وهنا فائدة في قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك، استدل به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن على المعتمر أن يطوف طواف الوداع، أن على المعتمر أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. ويتفق وتتفق العمرة مع الحج في مسائل، ومن تلك المسائل طواف الوداع. لذلك كان قول كثير من أهل العلم أن على المعتمر طواف وداع، ولكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ليس على المعتمر طواف وداع، وذلك أن هذا الحديث في باب المتروكات وليس في باب المأمورات. ويدل على ذلك سبب الحديث، فإن الحديث جاء في باب المتروكات، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل اترك في عمرتك ما أنت تارك فيه في حجتك. لأن معرض الحديث وما في الحديث إنما جاء في التطيب في ماذا؟ وفي لباس الجبة. فإن هذا من قبيل المتروكات، ولا ومن قبيل أن المعتمر لا يلبس الملابس المفصلة ولا يتطيب مثل الحاج. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن توجيه هذا الحديث هو من قبيل المتروكات، وليس هو من قبيل ما يكون أن العمرة كالحج في الصفة. القسم الثاني الجهل بالحال، مثاله أن تزف له امرأة ويظن الرجل أن هذه المرأة زوجته، والواقع أن الأمر ليس كذلك، ثم جامعها ثم علم أنها ليست امرأته، هل يحد؟ لا يحد حد الزنا، لأنه جاهل بماذا؟ بالحال، لأنه جاهل بالحال. كذلك لو كان هناك غيم وظن المكلف أن الشمس قد غربت، ثم أفطر ثم بعد ذلك انقشع الغيم وظهر أن الشمس لم تغرب، فهل عليه أن يقضي الصيام؟ الصحيح أنه ليس عليه أن يقضي الصيام، لما جاء في أثر أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنه قال ولم يأمرنا بقضاء. كذلك قال أهل العلم العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر، وهذه قاعدة. العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر، والعبرة في باب المعاملات بما هو في نفس الأمر لا بما ظن المكلف. فهنا في باب العبادات ظن أن الشمس وغلب على ظنه ذلك، فإننا نقول أنه ليس عليك شيء، وإن كان في نفس الأمر أنه لم تغرب الشمس. وأما لو كان باع واشترى في الربا يظن أن ذلك جائزة، فإن الباب باب آخر. فهذا الجهل بالحكم، الجهل بالحال. هذا الذي وطأ هذه المرأة لو هو وطأها وهو يظن أنها ماذا؟ زوجته، ثم ظهر له خلاف ذلك، قلنا أنه لا يحد بماذا؟ بالزنا. لو كان هناك حصل من هذا الوطأ ولد، هل ينسب إليه؟ نعم ينسب إليه، لأن هذا من قبيل وطئ الشبهة. وطئ الشبهة ليس كوطئ الزنا، وطئ الشبهة ليس كوطئ الزنا، فإن وطئ الشبهة ينسب إلى الواطئ شبهة الولد لو جاءه ولد، وأما في وطئ الزنا فإنه لا ينسب له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفراش للولد وللعاهر الحجر. الفراش للولد أي لا ينسب للرجل، لا ينسب للرجل. فعندنا في الجهل، في الجهل كم؟ على قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. يبقى لنا قسما الجهل بالعقوبة. الجهل بالعقوبة هل هو من مسقطات العقوبة وهل هو من أسباب التخفيف والتيسير؟ الجواب لا. فالجهل بالعقوبة ليس هو كالجهل بالحال والحكم، وينبغي علينا أن نركز في هذه المسألة. فعندنا الجهل بالحكم أنه من أسباب ماذا؟ التخفيف والتيسير. الجهل بالحال من أسباب التخفيف والتيسير، أما الجهل بالعقوبة فليس من أسباب التخفيف والتيسير. فلو جاء إنسان قال: أعلم أن الزنا حرام ولكن أجهل العقوبة، فنقول له: عليك الحج، فنقول له: عليك الحج. ويدل على ذلك ما ثبت في حديث المجامع أهله في نهاية رمضان: فإنه كان جاهلا بالعقوبة ولم يكن جاهلا بالحكم. ويدل على ذلك قوله في الحديث: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، وجاء في رواية: احترقت. فدل من ذلك على أنه يعلم أن هذا الفعل محرم لقوله هلكت، أي أن هذا الفعل الذي قد وقعت فيه يؤدي بي إلى الهلاك ويؤدي بي إلى الاحتراق في نار الجحيم. فهو يعلم ماذا؟ الحكم، أنه حكم محرم وأنه حكم مهلك، ولكن جهل العقوبة على هذا الحكم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الرجل ماذا؟ الكفارة، رتب عليه الكفارة. فلا بد أن نتفطن بين الفروق الفقهية، لا بد أن نتفطن بين الفروق الفقهية. قد يكون كلها جهل فيتحد في الصورة ويختلف في ماذا؟ في الحكم. لذلك معنى الفروق الفقهية اتحاد الصورة واختلاف الحكم. هناك عندنا ذكرنا القواعد الفقهية وذكرنا تعريفها والأصول الفقهية وذكرنا تعريفها والضابط الفقهي وذكرنا ماذا؟ تعريفه. الفروق الفقهية قالوا في معنى الفروق الفقهية اتحاد ماذا؟ الصورة واختلاف الصورة. قد تكون واحدة لكن هذه الصورة لها حكم وهذه الصورة لها، ذلك سمي هذا العلم بعلم الفروق، بعلم الفروق الفقهية. وأحسن من تكلم في علم الفروق الفقهية القرافي المالكي رحمه الله في كتاب الفروق، أحسن من تكلم في علم الفروق الفقهية القرافي المالكي رحمه الله عز وجل في كتاب الفروق. فعندنا الآن تكلمنا عن الجهل بالحكم والجهل بالحال والجهل بالعقوبة، ودللنا على ذلك من الأدلة الشرعية. ولكن يبقى هنا مسألة، أن هذا في الجهل بالحكم والجهل بالحال أنه يلاحظ أن ليس على كل حال أنه لا يعاقب، فلا بد على من ادعى الجهل أن يكون صادقا، فلا بد على من ادعى الجهل أن يكون صادقا. ولكن إذا ظهرت أمارات صدقه فنعم، إذا ظهرت أمارات صدقه فنعم وإلا فلا. قال ابن قدامة رحمه الله: كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. لذلك بعض أهل العلم ضبط ضابطا في الجهل في باب الشرك، قال: من عرف الشرك وفعله، وعرف التوحيد وتركه، فإنه لا يكون جاهلا. من عرف الشرك وماذا أجيبه وفعله، وعرف التوحيد وتركه، فإنه لا يكون جاهلا، فإنه لا يكون جاهلا. فهذا قد ذكره بعض أهل العلم ضابطا في باب الجهل بمسائل العقيدة، فمن عرف التوحيد وترك وعرف الشرك وفعل فإنه لا يكون ماذا جاهلا. وينبه أيضا هنا على مسألة، ألا وهو الجهل، الجهل فيما هو من حقوق الآدميين، فإن الجهل لا يسقط حق الغير، فمن أتلف مال غيره جهلا ضمنه، فليس الجهل بعذر في حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة. خامسا، من أسباب التخفيف والتيسير المرض، فللمريض غير القادر أن يصلي قاعدا، فإن عجز فمستلقيا، فإن عجز أومأ إيماء، وذكرنا لكم البارحة صفة ماذا الإيماء، وذلك أن يؤمي بإيش برأسه، لأن هذا هو فعل رسول صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد رأيت شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله يصلي على الكرسي ويؤمي ماذا برأسه، لا كما يفعله العامة من جهة أنه يحني ظهره ويحني في الركوع ويحني أشد منه في السجود. فمن وكذلك إذا عجز عن الصيام أفطر، ومن ذلك قالوا سقوط الصيام عن الحائض لأنه نوع مرض، وربما أرهقها ذلك بسبب الخارج منها من الدم. كذلك من لم يستطع استعمال الماء فإنه لمرضه، فإنه جاءت الرخصة والتخفيف أن يتيمم، من لم يستطع استعمال الماء فجاءت الرخصة أن يتيمم. كذلك قالوا من جبرت قدمه فإنه يمسح، وذلك لأن من أسباب التخفيف ماذا المرض. وهناك فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على إيش على الخفين، فإن العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ما يقارب 5 فروق في الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، وليس هذا هو موطن ذكر الفروق. كذلك قالوا من التخفيف للمرض له أن يستنيب في الحج، له أن يستنيب في الحج، فإن لو كان مريضا لا يرجى برؤه، فله أن يستنيب من يحج عنه، لأن الاستطاعة إما أن تكون استطاعة بدنية وإما أن تكون استطاعة مالية، إما أن يكون استطاعة بدنية وإن شئت فقل استطاعة حالية أو استطاعة مالية، فإن عجز ببدنه يبقى عليه أن يكون عاجزا بماذا بماله، فإن كان عنده مال فإنه يجب عليه أن ينيب شخصا يحج ماذا عنه، أن ينيب شخصا يحج عنه. في المرض مع الصيام، هل كل مرض مسقط ومخفف وميسر للصيام في وقته أم لا؟ نقول المريض له أحوال. الحالة الأولى أن لا يتأثر بمرضه أثناء الصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس اليسير وما أشبه ذلك. فإذا كان لا يتأثر بالمرض حال صيامه فلا يحل له ماذا؟ أن يفطر. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم بأن كل مرض ولو كان خفيفا فإنه يجوز له أن يفطر. واستدل هؤلاء بقول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا، وهذا يشمل المرض الخفيف والمتوسط وماذا؟ والثقيل. وهذا مذهب محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل، قال لعموم الآية ولأن المسافر يباح له الفطر حتى وإن كان لا يشق عليه، فكذلك المريض يباح له الفطر وإن كان لا يشق عليه. لذلك هذا أيضا ما جاء عن إسحاق بن راهويه، قال البخاري وكذلك هذا هو مذهب البخاري، قال البخاري اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه مع نفر من أصحابي فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله؟ أفطرت؟ قال لي أفطرت يا أبا عبد الله؟ قال نعم. قلت نعم. فقال البخاري، فقال إسحاق خشيت أن تضعف عن قبول ماذا؟ الرخصة. خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. حدثنا، قال إسحاق حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي، قال البخاري، على قول البخاري، قال البخاري حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال من أي مرض كان، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا. قال البخاري وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق، هذا الحديث لم يكن عند إسحاق. فالذين قالوا بأنه لو كان علة خفيفة من محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح والبخاري وإسحاق، وأما الجماهير هو قول أئمة الأربعة فإنهم قالوا من كان علته علة خفيفة فإنه لا يحل له أن يفطر. هذا هو الصحيح الذي هو قول الجماهير، ولكن ذكرنا هذه المسألة والخلاف فيها من باب الفائدة. هنا فائدة في قول البخاري وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق، فيه فائدة لقول بعض علماء المصطلح أنه يطلق الحديث على الأثر، أنه يطلق الحديث على الأثر، وذلك لأن هذا الأثر، لأن هذا الحديث هو أثر عن من؟ عن عطاء. قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر؟ قال من أي مرض كان، قال كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا. قال البخاري وهذا الحديث، يعني هذا الأثر، وهذا ما ذكره كثير من علماء المصطلح أنه يطلق الحديث على الأثر، كذلك يطلق الأثر على الحديث. والصحيح ذكرنا هو قول ماذا؟ الأئمة الأربعة أنه لا يحل له الفطر، وهذا لها بسط. لو جئنا لكم في دورة قبل رمضان ونقرأ كتاب الصيام كاملا من أحد كتب الفقه ونذكر المسائل الفقهية في باب الصيام بذكر أقوال الفقهاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الحال الثاني للمريض إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فيه مشقة على المريض ولكن لا يضره، فهذا قال العلماء يكره له أن يصوم كراهة ويسن له أن يفطر، يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحال الثالث إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك، والصوم يشق عليه وضره الصوم، فالصوم عليه هنا ماذا؟ حرام ولا يجوز له، لا ضرر ولا، والمشقة تجلب التيسير. سادسا من أسباب التيسير و من التيسير والتخفيف العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى، والمراد به ما لا يمكن التحرز عنه عند أكثر الناس يعسر عليه لعموم البلوى. والمراد به ما لا يمكن التحرز عنه عند أكثر الناس، فإذا كان من هذا النوع فلا يلزم المكلف التزامه، فإذا كان من هذا النوع فلا يلزم المكلف التزامه. ومن ذلك قال الفقهاء رذاذ البول، رذاذ البول الذي لا يرى لصعوبة التحرز منه، فإن ذلك مما تعم به البلوى ويكون فيه ماذا؟ عسر. فلو أمرنا الناس أن يفتشوا في ثيابهم بعد كل بول بحثا عن رذاذ البول الذي لا يرى، فإن ذلك من ماذا؟ من العسر، فإن ذلك من عسر، والشريعة جاءت بأن مشكة تجلب التيسير. كذلك قالوا العفو عن دم البراغيث والبعوض، العفو عن دم البراغيث والبعوض، لأن ذلك مما يعسر، مما تعم به البلوى. كذلك كما جاء في حديث الهرة لما قال إنها من الطوافات عليك، إن من الطوافين عليكم الطوافات، وذلك لماذا؟ لكثرة ماذا؟ لكثرة اختلاطها بالناس، فيعسر على الناس أنهم يتحرزون من ماذا؟ من القطط، فجاء التخفيف. كذلك قالوا ما يكون في أرجل الذباب من النجاسات، فإن هذا مما يعسر وتعم به البلوى، فليس كلما سقط عليك ذباب فإنه يجب عليك ماذا؟ أن تغسل ثوبك، فإن هذا مما تعم به البلوى. وهذا الأمر قال الفقهاء رحمهم الله ما يكون في أرجل الذباب من النجاسات، فإنه لم تأتي الشريعة بالغسل لمثل هذا، وإن كان مظنة وجود شيئا من ذلك، لأن الذباب عادة ينزل على ماذا؟ على النجاسات، ولكن الشريعة لم تأتي بهذا، بل جاءت الشريعة بأنه لو سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله ما يكون في الصور، الصور على المواد الغذائية مثلا، مثل بعض المواد الغذائية، الجبن، الحليب، قد يكون فيه صور من ذوات الأرواح، وذوات الأرواح بلا شك أن القول الحق فيها أنها ماذا؟ أنها محرمة، ولكن قالوا لعموم البلوى لا يلزم المسلم أنه كلما جاء بهذه الكراتين أنه ماذا؟ أنه يحك ذلك، لو حكه فلا بأس، لكن هل يلزمه التزاما؟ الجواب لا، لعموم البلوى. وكما أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك لعموم ماذا؟ البلوى. فهذه المسائل مهمة في التخفيف والتيسير كما ذكرنا لكم قبل ذلك. سابعا النقص، وهو لغة الضعف، والمراد بالنقص هو عدم الكمال، وقد خفف الله عمن كان فيه شيء من النقص، ومن هؤلاء غائب العقل كالمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه، كذلك ما يكون جاءت الشريعة بأنه عنده نقص في العقل كالعبد، أو أنه جاءت الشريعة بأن هذا يكون مما هو عنده نقص كالعبد وكالمرأة، لذلك خفف عن المرأة في أشياء ولم يخفف على ماذا؟ على الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم في المرأة، وأحرج عليكم في الضعيفين، في المرأة واليتيم، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أحرج عليكم في الضعيفين. وقد حسن هذا الحديث أو صحح الشيخ الألباني رحمه الله: أحرج عليكم في الضعيفين، في المرأة وفي اليتيم. فالمرأة في أصلها ماذا؟ ضعيفة. لذلك لما قالت عائشة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا شوكة فيه، ألا وهو الحج، ألا وهو الحج. فليس النساء من أهل الجهاد، ليس النساء من أهل الجهاد، لذلك وذلك لضعفهن. وما يحصل في كثير من بلدان المسلمين أنهم يجعلون النساء في الجيش أو في القوات العسكرية، فإن هذا مخالف للشريعة. كذلك ما يفعله الحزبيون من أنهم يجندون النساء وأنهم يجعلون النساء ضمن الجيوش، فإن هذا مخالف الشريعة. فإن الشريعة جاءت في النساء أنهن يضمدن ماذا؟ الجرحى، وأنهن يعالجن الجرحى. ولكن لم تأتي الشريعة بأن النساء عليهن جهاد. لذلك وهذا يدل عليه حديث عائشة، قالت عائشة: أعلى النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا شوكة فيه. فجهاد الشوكة فهذا دليل أنه ليس عليهن جهاد ماذا؟ الشوكة. عليهن جهاد لا إنما الذي يجب عليهن الجهاد الذي لا شوكة فيه، وهم ليسوا من أهل الجهاد الذي فيه ماذا؟ الشوكة، فيه السيف وفيه السنان وفيه السلاح، فليسوا من أهل هذا الجهاد. وذلك كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أحرج عليكم في الضعيفين، المرأة ومن؟ واليتيم. فهن ضعاف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهة أنهن من ناقصات عقل ودين. لذلك لا يقبل الشهادة من مرأة الواحدة، لا بد من ماذا؟ من امرأتين. والنساء على نصف شهادة المرأتان على نصف شهادة الرجل، فيكون في المرأة كم مرأة؟ في المرأة كم؟ مع رجل في الشهادة، إما رجلان أو رجل وامرأتان، رجل وامرأة. لا، لأن المرأة على نصف شهادة الرجل. وذكر العلماء رحمهم الله مسائل أنها من قبيل أن الأنثى على نصف الرجل، منها العقيقة، فإن الأنثى على نصف الذكر، منها الدية، فإن الأنثى على نصف الذكر، ومنها الشهادة، فإن الشهادة على نصف الذكر. وذكروا مسائل أخرى رحمهم الله. وهناك مؤلفات ألفت في الفروق بين المرأة والرجل في الأحكام الفقهية، وهي رسائل علمية في الجامعات الإسلامية في بلادنا. ألفت رسائل علمية في الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة من جهة الأحكام الفقهية، وهذه تسمى بعوارض الأهلية، تسمى بعوارض الأهلية، أنه يكون مجنون، يكون سكران، يكون مغمى عليه، تسمى عند العلماء بعوارض الأهلية. فإذا عرض الإنسان بعد كمال أهليته أثرت في تكليفه وخففت عنه. والعبد فإن التخفيف الذي حصل إنما بسبب الرق، التخفيف وليس ذهاب العقل أو نقص العقل، وإنما بسبب الرق. لذلك لا يجب على العبد جمعة ولا جماعة، ولا يجب عليه الحج والعمرة، خفف عنه في العقوبة فكان على النصف من الحر. ضابط المشاق، انتهينا الآن من أسباب ماذا؟ التخفيف والتيسير، وذكرنا أنها كم؟ سبعة. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الجهل وهو على حكم وحال، الخامس، السادس، العسر وعموم، السابع، النقص الذي هو ضد الكمال، النقص الذي هو ضد الكمال. ننتقل الآن لمسألة المشاق المقتضية للتخفيف. المشاق على قسمين: القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمن يكون يتوضأ في البرد، فمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار للصائم، مشقة السفر التي تكون للحاج، ومشقة ألم الحدود ورجم الزنات وقتل الجنات، فهذه المشقة لا أثر لها في إسقاط ماذا؟ في إسقاط العبادة. فإن هذه المشقة لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات، فإنه لا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات. النوع الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على مراتب. الأولى مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها، كأدنى وجع في أصبع وأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه. يقول لك، تقول له الصلاة في الجماعة واجبة، أذن المؤذن وسيقيم للصلاة، قال إني عندي زكام خفيف، هل هذا الزكام الخفيف مسقط للجماعة؟ الجواب لا. يقول والله اليوم مزاجي متعكر، لا أريد أن أصلي في الجماعة، هل هذا المزاج المتعكر يمنع الجماعة؟ الجواب لا. وأنصحكم بقراءة كتاب أو باب أعذار التخلف عن الصلاة من كتاب المغني لابن قدامة، أعذار التخلف عن صلاة الجماعة من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله عز وجل. الثالثة من أنواع المشاق التي منفكة عن العبادات متوسطة بين هاتين المرتبتين، لا هي مشقة فادحة ولا هي مشقة ماذا؟ يسيرة أو خفيفة. ولا يقال في الخفيف بسيط، صح؟ بعض الناس يقول إن عندي ألم بسيط، أو هذه مسألة ماذا؟ بسيطة، هل يقال فيها هذا؟ إذا كانت مسألة سهلة لا، إنما البسيط الشيء الكبير، لذلك سميت الأرض بإيش؟ بالبسيطة. وهذا خطأ في ألسنة بعض طلبة العلم، أنه يقول يا شيخ عندي مسألة بسيطة، ويقصد بذلك أنها مسألة ماذا؟ خفيفة أو مسألة سهلة، لأن البسيطة هو الشيء الكبير. فإذا كان عندك مسألة بسيطة فالواجب على المفتي أن يجلس لها بالساعات، لكن قل له عندي مسألة ماذا؟ خفيفة، ولا تقل كذلك يعني، أو يعني لأنك تريد بذلك أنها مسألة ليس بالمسألة الكبيرة أو المسألة العظيمة. وقد نبه على ذلك بعض أهل العلم، وأظن مما نبه عليه الشيخ مقبل رحمه الله عز وجل، أنه لا يقال في ذلك السرخسي له كتاب كبير ما اسمه؟ المبسوط. سماه المبسوط لماذا؟ أنه كتاب كبير في الفقه الحنفي. فمن الخطأ على آسين طلاب العلم أن يقول عندي مسألة بسيطة أو عندي أمر يا شيخ بسيط ودي أن أناقشك فيه، لو جاء هذا الكلام على رجل يعرف اللغة لهرب منك، عندي مشكلة بسيطة فسيقول سأجلس معه من أذان الفجر إلى أذان العشاء. إنها بسيطة، لكن يقول لو عندي مشكلة خفيفة أرجو منك أن يعني أن أجلس معك تناقش أنا وأنت فيها، أخذ رأيك فيها، مسألة أو مشكلة سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يظهر كذا، فتكون اللفظ يوافق ما يكون من العبد من مقصود. الثالثة متوسطة بين هاتين المرتبتين، بين المتوسط بين الخفيفة والفادحة، بينهما. قال العلماء رحمهم الله: فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف. فما دنا من المرتبة العليا يعني قرب من المرتبة العليا أوجب إيش؟ تخفيف، لأنه ما قارب الشيء أخذ ماذا؟ حكمه. فإذا كان المتوسط قارب ماذا؟ أجيبه. الفادح يأخذ حكم إيش؟ الفادح. قالوا: أو دنا من المرتبة الدنيا فإنه يأخذ حكم ماذا؟ أجيبه. يأخذ حكم الدنيا الذي هو حكم المسائل ماش؟ المشقة إيش؟ الخفيفة. المشقة الخفيفة. لذلك الطلاق وفي وقوع الطلاق على الغضبان، قالوا إن طلاق الغضبان على ثلاثة أقسام. ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والغضب نوع من أنواع الإغلاق. قالوا: والطلاق على ثلاثة أقسام: طلاق لا يدري الرجل ما خرج من رأسه أغلق عليه، غضب شديد حتى أغلق عليه ولا يدري ما خرج من رأسه، فلا يقع طلاقه إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. يقول بعد أن انتهت المشكلة، المشكلة البسيطة والخفيفة مع زوجته، أجيبه البسيطة بعد ما انتهى وبعد غضبه وبعد هذا وهدى، قال له من حوله: قد طلقته. فجن جنونه، قال: كيف طلقت؟ هذه زوجتي، هذه أم عيالي، هذه كذا، والله لا أدري أني قد ماذا طلقت، وقد استغلق علي، ولا أدري ولا أذكر أني قد تلفظت بماذا؟ بالطلاق. فيقال هذا لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، وهذا من الغضب الشديد الذي لا يدري ما يخرج من رأسه. وهذا يقال فيه لو قال إنسان لعله يكذب. مثلا نقول، ذكر الفقهاء رحمهم الله في هذا، قالوا هذا يثبت قضاء ولا يثبت ديانة. تجدوه كثيرا هذا في كلام الفقهاء رحمهم الله: يثبت قضاء ولا يثبت ديانة. يثبت قضاء لما ظهر من ماذا؟ للقاضي من حال المستفتي، أو يظهر المفتي من حال المستفتي أنه قال هذا، ولا يثبت ديانة بينه وبين من؟ بين الله. فهذا فيه حث للناس على أنه على أن تكون بواطنهم كظواهرهم في مثل هذه المسائل، حتى يثبت قضاء ويثبت ماذا؟ ديانة. يثبت قضاء ويثبت ماذا؟ ديانة. القسم الثاني الغضب الخفيف. الغضب الخفيف، فهذا يقع الطلاق إجماعا، يقع الطلاق إجماعا، غضب خفيف. بعض الناس يقول طلقت زوجتي وأنا غضبان، يريد بقوله ماذا؟ ألا توقع الطلاق إيش عليه. فيقول أهل العلم: عادة لا أحد يطلق وهو فرحان. واضح؟ كثير من الناس إذا استفتى قال: يا شيخ طلقت زوجتي وأنا إيش، يريد من المفتي أنه لا يوقع عليه الطلاق. فقال أهل العلم: عادة لا أحد يضحك هو الزوج يقول أنت طالق، أو أنت كذا، إلا إذا كان رجل مستهزئ مستخف، وطلاق المزاح يقع، لكنه في الأصل حال الغضب أنه حال غضب. فيسأل المفتي المستفتي عن ماذا؟ عن مقدار إيش غضبه، المقدار غضبه. فإن كان من الحالة الأولى فإن الطلاق لا إيش لا يقع، والحالة الثانية الخفيف يقع، الحالة الثالثة المتوسطة. فإن دنا من ماذا؟ مرتبة العليا فلا يقع، وإن دنا من الخفيفة فإنه يقع. هذا من حيث الإجمال في طلاق ماذا؟ الغضبان. هناك مسائل أخرى لكن نتركها وندخل في القاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. لكن لا يزول بالشك 35 يا إخواني. اليوم سنطيل حتى ننتهي من القاعدة الخامسة، لأنه هذه القواعد هي في القواعد الخمس. هناك قواعد يعني ذكرناها في ثنايا شرحنا، وفي قواعد واضحة. سنأخذ اليوم الآن اليقين لا يزول بالشك، وأنا عندي هنا في 12 ورقة من القطع الكبير ليس من الصغير، والخط صغير أيضا. فاصبروا وصابروا، فيبقى لنا بعد العصر في الحصة الثانية العادة محكمة، فننتهي من 5 قواعد الكبرى. فاصبروا، واليوم آخر يوم، وبكرة راح تفسحوا، روح تمشوا، روح يسبحوا، كل شيء سووا غدا، فاصبروا في هذا اليوم. طيب إن شاء الله أن يوفقكم للخيرات. نعم كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اقرأ قراءة حدر سريعة. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 11 اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، هذا ما سوف نعرفه بإذن الله. قال: فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم، لأن الأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم. نعم. وكذلك لو شكها طلق زوجته أم لا لم تطلق، وله أن يطعها استصحابا للنكاح، لأن الأصل ما الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهي زوجته وشك في الطلاق. وهذا يحصل كثير عند الموسوسين، تأتيني أسئلة كثيرة من أهل الوسواس، يوسوس أن زوجته ماذا؟ طلقها. فالطلاق هذا لا يقع لأمرين: الأمر الأول الأصل ماذا؟ بقاء ما كان على ما كان، ولا يلتفت إلى هذا الشك، بل نقول لثلاث أمور: الأمر الأول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأمر الثاني قال العلماء من كثرت وساوسه لا يقع ماذا؟ لا يقع ما يكون منه من الوساوس، هذا قد كثرت ماذا؟ وساوسه، هذا مريض. ذلك رتبوا أمرا ثالثا قالوا لا طلاق في إغلاق، هذا مريض، هذا ماذا؟ مريض، والمريض مغلق عليه بالوسوسة. فإن بعض الناس أعرفه كان مريضا، كان يقول لي لشدة وسوسته ومرضه أنه يرى أن رجلا يدخل على زوجته من شدة الوسواس الشيطاني والقهر، من شدة الوسواس الشيطاني وما يحصل منه من الأمور النفسية، فيطلق زوجته، فيطلق ماذا؟ زوجته. فهذا لا يقع ماذا؟ طلاقه، هذا لا يقع طلاقة أنه لا طلاقة في ماذا؟ في ذلك يسمى بالوسواس ماذا؟ القهري، يسمى بالوسواس القهري. وهذه الوساوس إنما تدخل على الإنسان لعدم إقباله على الله سبحانه وتعالى، وكذلك لعدم تفقهه في الدين، فإن الفقيه في دين الله سبحانه وتعالى قل أن يكون عنده ماذا؟ وسواس للجهل وعدم الإقبال على طاعة الله، فإن الشياطين تلعب بهذا إيش؟ الإنسان. بل يكون طالب العلم قويا، فإن جاءه شيء من الوسواس يطبق مثل هذه القواعد، اليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. وسنأخذ كثرة الوساوس في الطاعة، وسنأخذ الشك بعد العبادة هل هو مؤثر وليس بمؤثر، كثرة الشكوك والشك بعد العبادة، هذا ما سوف نعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو شك في هذه كلها ما سيذكره المصنف رحمه الله كلها فروع. لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكس ذلك، أو شك في الركعات، الأصل في الركعات أنه البناء على إيش؟ لو شك في الركعة هل صلى ثلاثة أو أربع، يبني على إيش؟ على الأقل، لأنه ماذا؟ لأنه اليقين. هو شك في الرابعة، وهذه الرابعة المشكوك فيها، فأيهم اليقين؟ الثالثة. فاليقين لا يزول بالشك، فالرابعة شك، والعدد إنما يبنى فيه على الأقل. شك في الطواف هل طاف ستا أو سبعة، يكون الطواف كم؟ ستا، لأنه هو ماذا؟ هو اليقين، هو اليقين. والسابعة شك، فتزال السابعة ثم يأتي، فإنه يبنى على اليقين وهو الأقل، يقول الشيخ. نعم. ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام، فلهذا قلت ويدخل تحت هذه القاعدة. وهذه مهم، حفظ هذه الأصول مهم يا إخواني، لأن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح؟ لكن كيف تعرف الأصل؟ تحفظ مثل هذا الكلام، الأصل في كذا، الأصل في كذا، الأصل في كذا، يعني القاعدة يرجع إليها. نعم. الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا أصاب الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا أصاب بدن المكلف، فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة، نعم، أو وطأ روثة، أو سقط في الماء روثة أو عظم، أو عظم أو عظم أو عظم أو عظم، وشك في طهارة ذلك ونجاسته. الجواب، الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. اللي بعده، الأصل في الأطعمة، هو الأصل في الأطعمة الحل، لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع. الآن عندكم فواكه أنتم لم يسمع بها آباؤنا ولا أمهاتنا، عندكم فواكه هنا كثيرة للغاية ما شاء الله مبارك، والله لم يسمع بها آباؤنا ولا أجدادنا فيما زعم. فالأصل في هذه الأطعمة إيش؟ الحل، يعني يذكرون من كثرتها نسيت أسماءها. إحنا عندنا موز، تفاح، برتقال، كمثرى، أشياء، لكن عندكم أشياء كثيرة للغاية. فالأصل في هذه الأطعمة إيش؟ الحل، أصل فيه الحل، إلا ثبت دليل إيش؟ التحريم. نعم. فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله. هناك فرق بين الأطعمة والذبائح، الأصل في الأطعمة إيش؟ الحل، والأصل في الذبائح التحريم. سوف نأخذها هذا كله. لو إنسان وجد ذبيحة ملقاة في بلد إسلامي فيقول أن البلد الإسلامي الأصل أن يذبح ماذا؟ يذبح إيش؟ الأصل في البلد الإسلامي أن يذبح على الطريقة الإسلامية، لكن لو وجدنا في بلد مختلط فيه مسلمين وفيه ماذا؟ نصارى، فنقول الأصل فيها التحريم. لو وجدنا في بلد مجوس أو بوذا شاة ملقاة، نقول الأصل فيها ماذا؟ التحريم. نعم. والأصل في الوطء التحريم، قلنا الأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم، فلا يباح الوطء إلا ما أباحه الله. وأصل في دماء المعصومين اللي بعدها، يعني لو قال الشيخ فإذا حصل الشك في حال من الأحوال هل يباح الوطء أم لا، فالأصل إيش؟ التحريم حتى نتحقق الحل. نعم. والأصل في دماء المأسومين وأموالهم وأراضيهم التحريم. التحريم ذلك الغيبة في أصلها ماذا؟ محرمة. ولم يجوز أهل العلم الغيبة للناس إلا في 6 مواطن، وللأصل فيها أنها محرمة، ذلك قال في دماء المعصوم وأموالهم وعظم التحريم، فلا تحل إلا بحق، فلا تحل له إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر أو الذمي أو الذي له أمان أن دمه وماله وعرضه محرم لا يجوز تناول بوجه من الوجوه حتى، يعني بخلاف الحربي، فإن الحربي ماذا؟ ليس معصوم الدم والمال، لكن المستأمن والذمي فإنهما معصومان الدم والمال حتى نتحقق الحل. ولا يعني نتحقق. عندنا في الكفار كم؟ 3، من؟ مستأمن، الذمي، المعاهد، هؤلاء كلهم معصومو الدم، يبقى الحاربي فإنه ليس معصوم الدم ولا المال. كم الذين هم معصومون؟ 3، الذمي والمستأمن والمعاهد. وهناك تعاريف للذمي والمستأمن والمعاهد ارجعوا إليه في كتب أهل العلم رحمهم الله. نعم. ولا نتحقق الحل إلا بنفس الشارع على ذلك، فلا يباه دم المسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدين، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك الكافر المعصوم. فما يفعله الآن داعش أو يفعله جبهة النصرة أو فتح الشام أو القاعدة من قتل المعصومين في البلدان وإن كانوا كفارة، فإن ذلك من المحرمات، فإن ذلك من المحرمات، لأن أصل في هؤلاء المعصومين أنه لا يجوز قتلهم ولا قطعه، حتى قطع الأطراف فإنه لا يجوز، حتى أخذوا أموالهم لا يجوز، حتى أخذوا أموالهم لا يجوز. بعض الناس يقول بجواري كافر إما ذمي أو معاهد أو مستأمن وعنده سيارة، هل يجوز لي أن أسرق السيارة لكوني كافر؟ لا يجوز، الأمر محرم. الشريعة جاءت بإيش؟ بالعدل، وحرمت الظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ظلم الكافر، كما ثبت عنه. فلا يجوز ظلم كافر إن كان معصوما. نعم. وحتى الكفار الحربيين لا يجوز ظلمهم، وإنما يأخذون أحكام الأسارة التي جاءت في الشريعة الإسلامية. نعم. وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة من له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضهم وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس. يعني الذي يقول أنا أزني بامرأة من أهل الكتاب يصح له؟ لا يصح له، فإن أعراضه ماذا فيها؟ كذلك هو قد وقع في التحريم عياذا بالله، وقع في الزنا عياذا بالله، فلا يكون هذا حلال عليه عياذا بالله. نعم. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، وقد ذكر هذا حق تفاصيلها كثيرة، فراجعوا دائما الأصول حتى تستفيدوا في هذا الباب. نعم. وقد ذكر الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها. قال والأصل في العبادات، في العبادات ماذا؟ التحريم والتوقيف. قال والأصل في العبادات إيش؟ التحريم عن التوقيف. فمن أحدث في دين الإسلام عبادة فهو مبتدع، فقد وقع في البدعة، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. والشيخ ختم هذه القاعدة بالأصل في قوله الأصل في العبادات الإباحة، لأنه سوف يذكر بعد ذلك القاعدة الأخيرة العرف والعادة، والعادة محكمة. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة من القواعد الكبرى، وقد قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها. قال: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، وفي غيرها. قال: والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. معنى اليقين في القاعدة أي العلم وزوال الشك، وقيل العلم الذي لا شك فيه وقيل في معنى اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء وبعض أهل العلم فرق بين اليقين والعلم ارجعوا إلى التفريق في تحفة المحتاج في شرح المنهاج والفقهاء رحمهم الله أدخلوا في اليقين في هذه القاعدة الظن الغالب فاعتبروه يقينا وأوجبوا العمل به هذا معنى اليقين اليقين لا يزول بالشك ما معنى الشك الشك نقيض اليقين والعلم إذا يجتمع في أمر واحد شك ويقين فإن اجتمع فإن اليقين يزيل الشك والشك لغة مطلق التردد الشك لغة مطلق التردد واصطلاحا قيل ما استوى طرفاه بلا ترجيح أحد الطرفين على الآخر أركان هذه القاعدة ذكر بعض أهل العلم أن لهذه القاعدة ركنان الركن الأول اليقين السابق اليقين السابق والركن الثاني الشك اللاحق فلا بد أن يكون عند المكلف يقين مستقر ثم يطرأ عليه بعده شك عندها نقول تحققت القاعدة فيكون الحكم ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك فكم ركن عندنا؟ ركنان يقين ماذا؟ سابق وشك لاحق لكن لو ما كان عنده يقين وكله شكوك فإنه هنا مسألة أخرى فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله معنى القاعدة أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له أدلة القاعدة وقبل الأدلة هذه القاعدة لها ألفاظ أخرى فمن رأى هذه الألفاظ في كتب الفقهاء فإنها بمعنى اليقين لا يزول بالشك من ألفاظها الشك يدرأ باليقين فهو بمعنى اليقين لا يزول بالشك الشك يدرأ باليقين ومن معاني القاعدة لا شك مع اليقين من ألفاظ القاعدة من ألفاظ القاعدة لا شك مع اليقين ومن ألفاظ القاعدة الشك لا يزيل اليقين أدلة القاعدة في قوله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق ماذا؟ شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. قال الطبري رحمه الله إن الشك لا يغني من اليقين شيئا. ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين، يعني أن الشك لا يغني عن اليقين شيئا ولا يقوم مقامه أبدا. فاليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. كذلك من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحة. لأن اليقين لا يزول بإيش؟ والأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقم من هذا الأصل إلا بيقين. كذلك ما ثبت في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وذلك لأن اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. وهذه القاعدة يقول العلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. العلماء متفقون على هذه القاعدة ولكن الخلاف في تطبيقات ماذا؟ القاعدة. لذلك قال القرافي المالكي في الفروق فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه ننتقل إلى مسألة أقسام الشك، وهذه مسألة مهمة. أقسام الشك من أقسام الشك تقسيمه باعتبار موضوعه. لو يأتي أحدكم بماء بارد، زبير ماء بارد أو خلاص ذهبوا بارد، ليس كذا، ثلج، كأنه ثلج أبو إسحاق. لو لا طيب أنا قبل أن آتي في الدرس غالبا أغتسل أستحم، هذه عادتي حتى في دروسي التي تكون في يعني في غالب البلدان حتى وإن كان بلدان باردة أستحم قبل الدرس لأنه أنشط لي في الدرس، فأنتم استحموا في درسي قبل أن تأتوني فهو أنشط لكم. القسم من أقسام الشك تقسيمه باعتبار موضوعه. فالشك بها إخوانا هذا مهم جدا سيدخل لنا في الأموال الربوية. إنسان مدعو عند إنسان يرابي، رجل يريد أن يقترض من إنسان يتعامل في الربا، هل يقترض أو لا يقترض؟ مراب أو صاحب دعارة دعاه إلى طعام، هل يأكل أو لا يأكل؟ هذه مهمة للغاية. والبارحة أحد الإخوان سألني فقلت بإذن الله سوف نفصلها في إيش؟ في الدرس. فانتبهوا لمثل هذه التفصيلات. نقول الشك باعتبار إيش؟ موضوعه على ثلاثة أضرب، سوف أملي إملاء على ثلاثة أضرب. الضرب الأول شك طرأ على أصل محرم، شك طرأ على أصل حرام. الضرب الثاني شك طرأ على أصل مباح، الضرب الثالث شك لا يعرف أصله. أما الضرب الأول فهو الشك الطارئ على أصل ماذا؟ حرام. وإن شئت فقل أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، أن يكون التحريم معلوم من قبل شك طرأ على أصل إيش؟ أجيبه محرم. ما اليقين هنا؟ ما اليقين؟ المحرم الذي هو الأصل، والشك طارئ. والشك ماذا؟ طارئ. أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل. مثاله أن يجد شاة مذبوحة في بلد فهذا على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إن وجدت شاة مذبوحة في بلد مجوسي ولم تدري من ذبحها فهذا شك طارئ على أصل المحرم، فتحل أو لا تحل؟ لا تحل، لأن المجوس لا تحل ذبائحهم بإيش؟ بحال. ثانيا يا إخواني، يتكلم في الذبائح المذبوحة، لكن لو وجد جيفة ميتة يعني لا وليس فيها أثر إيش؟ الذبح، هذه لا تحل لأنها إيش؟ ميت. تكلم في الذبائح المذبوحة، لا أدري أذبح هذه الذبيحة رجل مما يحل ذبائحك أهل الكتاب والمسلمين أو إيش؟ أو مجوسي. أخواني واضح؟ ليس الكلام في الميتة، وجدت ميتة وليس عليها أثر ذبح، لا، الكلام في ماذا؟ في المذبوح. وجدت ذبيحة مذبوحة ملقاة في بلد مجوس، والمجوس لا تحل ذبائحهم بإيش؟ بحال. فنقول ماذا؟ شك طرأ على أصل إيش؟ حرام. شك طرأ على أصل حرام فلا تحل. الحال الثانية، إن وجدت شاة مذبوحة في بلد مسلم ولم تدري من ذبحها، الجواب تحل. الجواب تحل. أحسنت. الجواب ماذا؟ تحل. خلكم معي لا تكونوا مع الطير. الجواب إيش يا إخواني؟ إذا وجدت شاة مذبوحة في بلد مسلم ولم تدري من ذبحها فإن إيش؟ تحل. الحال الثالثة، إن وجدت شاة مذبوحة في بلد مختلط بين مجوس ومسلمين مثلا ولم تدري من ذبحها فلا تحل. فلا ماذا؟ فلا تحل. وفي معنى المجوسي كل من لم تحل ذبيحته، أصحاب الأصنام، أصحاب بوذا، أصحاب كل هؤلاء مثلهم. قال النووي رحمه الله: وذبائح المجوس حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال النووي رحمه الله في المهذب: لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل زكاة كالمجوس لم تحل، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذبيحة المبيحة، والأصل التحريم وإن لم يكن فيها أحد منهم حلت والله أعلم. يعني ليس النظر إلى أنهم على كثرة، يعني هنا الآن في أندلسيا في كثير من المجوس، هل هو النصف أو الأقل أو ليس النظر لهذا، ما دام وجود مجوس فإن الذبائح ماذا؟ التي على هذه الطريقة لا تحل، حتى يتيقن أنها ذبحها مسلم أو من أهل الكتاب. لذلك قال العلماء والأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسواق المشروعة والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاء المشروعة. فالأصل في الأبضاع التحريم كما ذكرنا لكم، والأبضاع وطأ النساء فلا يحل إلا بيقين الحل إما بنكاح صحيح أو ملك أو ملك يمين، وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، هذا مهم، اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، غلب التحريم فلا يحل المذبوح وكذلك لا يحل الصيد. الضرب الثاني الشك الطارئ على ما أصله مباح، كما لو وجد ماء متغيرا فشك هل تغيره بنجاسة أو بمكث أو بشيء طاهر، فنقول الأصل إيش؟ الطهارة. الشك الطارئ على أصل ماذا؟ مباح. الضرب الثاني الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله، الشك الطارئ على ما لا يعرف أصله كمعاملة من أكثر ماله حرام وشك هل ما أخذه من ماله من الحلال أو من الحرام، فلا تحرم معاملة فلا تحرم معاملته لعدم اليقين، فلا تحرم معاملته لعدم اليقين. قال البغوي رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أن اليهود أهل إيش؟ ربا وأهل سحت، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رهن درعه من يهود رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم ويستحلون أثمان الخمور، ويستحلون أثمان ماذا؟ الخمور. قال سلمان: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا، قال سلمان الفارسي كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل، فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنأ لك وعليه الوزر، فإن المهنأ لك وعليه ماذا؟ وعليه الوزر. وسئل الحسن، وكذلك قال سعيد بن جبير ومكحول والزهري والحسن بنحو ذلك، قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بإيش؟ بعينه، حرام بماذا؟ بعينه، فلا يحل. انتهى من شرح السنة للبغوي. فإذا كان تعلم أن هذا الذي أعطاك إياه من المسروقات تأخذه؟ لا تأخذه، ما تأخذه، لأن هذا معلوم عينه أنه ماذا؟ أنه حرام. تعلم أنه اشترى لك هذا الطعام من الربا تأكل؟ لا، لأنه معلوم ماذا؟ أنه قد أوتي ببش؟ بحرام. لذلك قال السيوطي: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم بالأصح لكن يكره. وقد سئل الشيخ عبد الله ضبطين، هو كان مفتي نجد أيام في أيام أئمة الدعوة النجدية، وقد كان مفتي لنجد، قال سئل عن من ضاف من أكثر مالهم حرام، يعني ذهب إنسان عند أناس أكثر ماله ماذا؟ أكثر مالهم ماذا؟ حرام. قال فأجاب: أما إذا ضاف شخص ناسا أكثر مالهم حرام فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم ما لم يتحقق أن من مالهم ماذا؟ الحرام. دعاك مغني وهو يعني دعاك إلى زواج أحد أبنائه، والمغني يأخذ أماله من إيش؟ من حرام، وقد يأخذ أماله من تجارات أخرى. فإذا دعاك فإنه يصح لك أن تلبي الدعوة، إلا أن تعلم أن هذا الطعام قد إيش؟ قد صنع من ماذا؟ من أجرة الغناء، فلا يجوز. بل قال ما لم يتحقق أن من مالهم الحرام. وعلى كل حال الأولى التورع عن طعامهم مبايعتهم ومشار وكذلك الشراء منهم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: واليهود أموالهم مخلوطة، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم واشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم، وعندهم ما عندهم، فإذا فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. إذا يقوله من؟ الشيخ من؟ ابن باز. فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن انتبهوا، معاملته إياه بطريق سليم. يعني إنسان يعامل الناس بالربا وأن تعامله بشراء سيارة منه في باب آخر ليس بالربا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ليس لا علاقة بالربا، هو يبيع سيارات وعنده وكذلك عنده أموال ربوية، أنت لم تعامله في إيش؟ في الربا، لكن عاملته في شراء أكل، في شراء مثل اليهود تشتري من أكلهم، وهم مع أنهم من أكثر الناس ربا ومن أكثر الناس بيعا للخمور واستحلال أموال الخمور، ومن أكثر الناس أكل للسحت، لكن لم تعاملهم في ماذا؟ في السحت أنت، لم تعاملهم في ماذا؟ في المرابات، أخذت منهم طعام شراب ليس ربا، ليس بالربا، إنما نقدا ومعلوم بالأمور المباحة، فهذا يصح لك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن معاملته إياه بطريق سليم. فمثلا يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي أن يشتري منه سلعة بثمن، ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج، فإن النبي يستقرض منه بالربا وبدون ربا. أجيبه بدون ربا، بدون، لكن لو الربا لا، الاستقراض المقصود به المباح. قال: ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون للسحت، فقد قبل هديتهم وقد قبل دعوتهم وقد باع واشترى منهم صلى الله عليه وسلم، فقبل هديتهم في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة يوم فتح خيبر، وأجاب دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة واشترى منهم، فقد اشترى صلى الله عليه وسلم طعاما لأهله من يهودي، ورهن درعه، أي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا، ومات ودرعه مرهونة. والخلاصة أن من كان يكتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك إيش فيها، لا حرج عليك فيها. أما كما ذكرنا إن علم أن من المال حرام فلا يأكل ولا يطعم من هذا المال. لذلك يدل على ذلك أنه لا يطعم ولا يأكل من هذا المال قصة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قصة الغلام الذي كان عنده، كما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني الآن فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. يعني هذا إيش؟ عين ماذا؟ اشتراه وأخذه، قال فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت، أعطاه أكلا ماذا؟ في مقابل إيش؟ في مقابل إيش؟ الكهانة، فأكل منه أبو بكر على أصل أن هذا الرجل يأتيه بالحلال بالخراج ويأخذ منه، فقال فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، وهذا من شديد ماذا؟ ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأي طعام غذي بالحرام فالنار إيش؟ أولى به، وأي طعام غذي بالسعد فالنار ماذا؟ أولى به. فكان هذا من فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وهذا في صحيح البخاري، قال فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه في هذا الورع العظيم بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا يتغذى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدل على أنه لا يؤكل من مال لو علم أن هذا المال من حرام. مسألة في مسائل تجاوزها وهي مهمة صراحة، بس الوقت قد لا يسعفنا. مسألة يكثر عنها السؤال، الآن أخذنا الشك على أصل إيش؟ الشك على أصل الحرام، والشك على أصل، والشك على ما لا يعرف أصله. فالأول الأصل أنه لا يحل، والثاني الأصل أنه ماذا؟ يحل. والثالث حتى يعلم، والأصل فيه أنه يحل إذا كان على أصل لا يعرف أنه يحل، مثل من يعامل الربا، من يتعامل بالربا، مثل أن يستقرض من شخص عنده ربا فإن ماله عادة ماله مخلوط. لذلك يقول الشيخ صالح على الشيخ قال: وعادة أن الناس لا يكون مالهم فقط من الأمور المحرمة، فإن هذا في حكم النادر من جهة الوقوع، أن يكون مكسبه كله ماذا؟ حرام، فهذا من حكم النادر في الوقوع، فإنه قد يكسب بالحرام ولكن يبيع ويشتري في أمور ماذا؟ أخرى بالحلال. لكن هنا مسألة يكثر السؤال عليها: إذا علم الوارث أن مورثه يأكل الربا، هل يجوز له أخذ نصيبه من الميراث؟ رجل مات أبوه وأبوه يتعامل بإيش؟ بالربا، وأماله أموال ربوية، ومات الأب وخلف هذا الميراث من الربا، هل يجوز للأبناء أن يأخذوا هذا الميراث أو لا يجوز؟ المسألة فيها تفصيل عند العلماء رحمهم الله عز وجل. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا علمنا أن الميت، الجواب، إذا علمنا أن الميت كان يتعامل بالربا، فهل يجوز لوراثته أن يأخذوا نصيبهم من الربا من التركة؟ هل يجوز لوراثته أن يأخذوا نصيبهم من التركة؟ الجواب، قال الشيخ: نعم يجوز. قال الشيخ: نعم يجوز، والإثم على نفس الميت. نعم يجوز والإثم على نفس الميت، إلا إذا كان الربا لم يقبض. حتى الآن فهنا نقول الورثة اقبض الربا مما هو عليه ولكن لا تأكله. فعندنا تفصيل: الأول إذا كان الميت قد قبض الربا وخلفه لماذا؟ لورثته، فهنا يجوز ماذا؟ أن يأخذ هذه ماذا؟ التركة. الإثم على من؟ على الميت. القسم الثاني إذا كان لم يأخذ الربا بعد ومات، ثم صرف هذا الربا للورثة، فهل يجوز؟ يجوز بشرط ألا يصرفوه على أنفسهم، وإنما يتخلص منه تخلصا، لأن الربا لا يجوز في هذه الحالة أن يستفاد منهم. واضح؟ يتخلص منه في إيش؟ في الطرقات. قال: كذلك في المساجد أن يبني مسجدا بإيش؟ بالربا، لكن لا يبنيه المرابي على ماذا؟ على سبيل القربة، وإنما يبنيه على سبيل ماذا؟ التخلص، أن يبني معهدا لكن لا يبنيه على سبيل القربة. ولكن هذا لا يجعلنا نذهب إلى ماذا؟ إلى المرابين، نقول لهم أعطونا من ماذا؟ من هذا غلط، هذا غلط، فإنه يعطيك من الربا على سبيل إيش؟ هو على، لكن نقول لمن تاب فإنه يخرج ذلك على سبيل ماذا؟ التخلص. بعض الناس يذهب إلى المرابين يقول لهم أعطونا من الربا، لا، إنما كلامنا في من إيش؟ في من تاب، فيخرج هذا تخلصا في بناء معهد، في بناء مسجد، في أبواب الخير، لا بأس بذلك. كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نقول للورثة اقبضوا الربا مما هو عليه ولكن لا تأكلوه، ويكون ذلك على سبيل التخلص، أو اجعلوه في المساجد وفي الطرق أو في أعمال الخير. أما ما قبض فالقابض هو الميت، يعني قبل ماذا؟ قبضه الميت قبل أن يموت، فهذا لا إثم عليكم فيه. وما لم يقبض لا يحل الورثة أن يقبضوه لأنفسهم، بل يقبضوه لأجل أن يصرفوه في أعمال الخير. قال الشيخ قد يقول قائل لماذا يقبضون الربا مثلا، لماذا يقبضونه وهو ربا؟ نقول، يقول الشيخ رحمه الله، لأن هذا المرابي الذي دفع الربا قد أقدم عليه ورضي به وعامل به، فلا نجمع له بين أن ينتفع بالمال هذه المدة وينتفع أيضا بالربا، نقول هاته فنأخذه ونعطيه ونجعله في المصالح العامة. وإن رأوا الورثة، هذا مهم، وإن رأوا الورثة أن من المصلحة ترك الربا كما لو كان فقيرا فلا يأخذونه أصلا، لأنه بعض الناس لا يصبر، يأخذ الربا ويقول سيعطيه ماذا؟ سيعطيه تخلصا ثم يأكله هو لفقره، نقول لا أتأخذه إذن، نخشى عليك من الوقوع في الحرام. أخذنا أقسام الشك باعتبار إيش؟ موضوعه، أقسام الشك باعتبار وقته، أقسام الشك. يبقى يا إخواني فقط 4 ورقات أو أقل، يبقى 3 ورقات. أقسام الشك باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الشك في أثناء العبادة، فإذا شك هل أتى في الصلاة بركن كذا أو لم يأتي به، فالأصل أنه لم يأتي به. لو شك قالوا، فإذا شك هل أتى في الصلاة بركن كذا أو لم يأتي به، فالأصل أنه لم يأتي به. ولذا قالوا من شك في ترك ركن فكتركه، لأن الأصل إيش؟ العدم، لأن الأصل العدم. ولذا جاء النص على هذا، قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ 3، وهذه الرابعة الركعة إنما هي الشك، فيبني على الأصل، لأن الأصل ماذا؟ الأقل، وهو كذلك الأصل العدم. هذا الشك في أثناء إيش؟ العبادة. القسم الثاني الشك بعد الفراغ من العبادة، وهذا لا يلتفت إليه. انتهى من الوضوء تماما ثم قال الله ما أدري أوضأت يدي أم لا، أوضأت وجهي أو لا، أوضأت رأسي أم لا، بعد الوضوء نقول الشك بعد العبادة لا يلتفت ماذا إليه، وذلك لأمرين. أولا لأن سببه في الغالب الوساوس الشيطانية، وإلا لما تأخر هذا إلى الانتهاء من العبادة، لما تأخر هذا الأمر إلى الانتهاء من العبادة. الأمر الثاني أن العبادة انقضت بيقين، حيث لم يحصل الشك إلا بعدها فلا يزول هذا اليقين بهذا الشك الطارئ. لهذا وضعوا قاعدة فقالوا لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. قاعدة لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. فعندها الآن الشك باعتبار إيش؟ موضوعه وباعتبار وقته. كذلك الشك باعتبار كثرة الشكوك وقلتها. فالقاعدة المقررة في هذا الباب لا أثر للشك لمن كثرت شكوكه ووساوسه. لا أثر للشك لمن كثرت شكوكه ووساوسه. نتكلم الآن عن قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة وسنذكرها ذكرا. القاعدة الأولى من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة تسمى عند الأصوليين بالاستصحاب. قال ابن القيم: استفعال من الصحبة. استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. وهذا الاستصحاب حجة. هذا الاستصحاب حجة، ولم يتنازع العلماء في حجية الاستصحاب، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه، فكاستصحاب حكم الطهارة. فلو أن إنسانا شك هل الطهارة مستصحبة أم ليست مستصحبة، فنقول الجواب ماذا؟ مستصحبة، لأن أصل بقاء ما كان على ما كان. لو كان محدث وكان مستصحبا للحدث وشك في الطهارة، فالأصل أنه ماذا؟ محدث، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. واستصحاب كذلك بقاء النكاح، لو شك هل طلق أو ما طلق، فالأصل ماذا؟ أن نكاحه باقي استصحابا والشك طارئ. وبقاء الملك، لو شك في هذا هل باع أو لم يبع، فالأصل بقاء ماذا؟ الملك. وشغل الذمة. وارجعوا إلى كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين عند كلامه على مسائل استصحاب الأحكام الشرعية. من الفروع المندرجة أيضا أنه إذا حلف الزوج أنه لم يطلق وأقامت المرأة شاهدا واحدا على الطلاق لم يقضي لها الحاكم، لأن الأصل إيش؟ بقاء النكاح، وهذا الشاهد لا يجعل النكاح يخرج إلى الطلاق، لأنه شاهد إيش؟ لو كان شاهدان يخرج. كذلك من القواعد المندرجة: الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، كذلك من القواعد المندرجة: من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعله. لأن الأصل ماذا؟ العدم. يا إخواني هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، من فقه هذه القاعدة فإنه سيسلم كثيرا من الوساوس، ولارتاح ماذا؟ أهل الوساوس. ثم عندنا فروع فقهية في اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا بعضها أثناء في تيقن الطهارة وشك في الحدث. إذا يخيل الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض الوضوء وأشكل عليه فالأصل بقاء الطهارة. فمن شك في طلاقه هل طلق أو لا؟ الجواب من شك في طلاقه هل طلق أو لا؟ الأصل ماذا؟ عدم الطلاق، لأن النكاح كان ثابتا بيقين، وقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك. من شك في عدد الطلاق بنى على إيش؟ قال ما أدري طلق ثلاث أو اثنين، يبنى على إيش؟ على اليقين. نعم يبنى على اليقين. من شك في عدد الطلاق بنى على اليقين هو الأقل، فمن شك في طلاق ثلاث فالحكم عند الجمهور غير المالكية بوقوع طلقة واحدة حتى يستيقن أن اليقين الأقل. كذلك قالوا مسألة الموت الدماغي، وهذه مسألة مشهورة. مسألة الموت ماذا؟ يكون في المستشفى يقولون مات ماذا؟ دماغيا، هو يتنفس وقلبه يعمل لكن مات، يسمى مات إيش؟ دماغيا. هل يحكم بكونه ميتا أم لا؟ الجواب اليقين لا يزول بالشك، لا يحكم بكونه ماذا؟ ميتا، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذا الإنسان حي وموته ماذا؟ مشكوك فيه. فقد وكذلك يقول العلماء فقد وجدت وقائع أن من مات بما يسمى موت دماغي أنه أحياه الله عز وجل، فنقول لا تنزع عنه إيش؟ الأجهزة. أنه هذه مسألة معقودة، هل ينزع عنه الأجهزة أو لا ينزع عنه الأجهزة؟ فنقول أنه ماذا؟ حي، أصله بقاء ماذا؟ حياتي. والموت ماذا؟ مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشك، فلا نحكم بأن هذا الشخص قد مات الآن، ولأن هذا سيترتب عليه ماذا؟ أحكام إيش؟ أحكام أخرى من جهة التركة والإحداث وانتقال الملكية وبطلان الوكالة، أشياء كثيرة جدا. فليس المقصود أني أنزع ويموت على القبر، لا، قد يكون حي فينتقل له ملك وزوجته يعني بعد العدة تأخذ غيره، واضح؟ فلا يحكم بموته حتى يعلم أنه قد مات. وننتهي من هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن شاء الله تعالى مساء سنكون معكم في القاعدة الأخيرة، العادة محكمة، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو سأسافر، عندنا محاضرة في جاكرتا غدا ضحى، فسنسافر، لكن إن شاء الله العصر ننتهي، هي 13 ورقة ننتهي منها إن شاء الله تعالى في ساعة بإذن الله تعالى. وهي العادة محكمة مهمة. الأصل في العادات ماذا؟ الحل، لكن متى يكون لها شروط؟ بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذها في درس العصر، والله تعالى أعلى وأعلم. وعذرا يا أخوان على الإطالة، لكن الإطالة إن شاء الله تعالى أنها فيها نفع لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم.